الأخ يسأل عن أحكام الأمير في السفر وحدود صلاحياته. جاء في الأمير في السفر عدة أحاديث، فمن ذلك حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمر أحدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أمر عليهم رجلا منهم وأوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لهذا الأمير. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولا يختلف العلماء بين الطاعة في المعروف، سواء كان خليفا خليفة أو ملكا أو أمير قرية أو أمير سرية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، ومن أطاع الأمير في المعصية فهذا من جنس النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليه أميرا من الأنصار، ولما كان في أثناء الطريق غاضبوه فأمر من يجمع حزما من حطب وأوقد نارا وقال ادخلوا فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم بطاعتي، قد يرحمك الله لما خرجنا معك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من عذاب الله فكيف ندخلها. فلما سكن غضبه وطفئت النار ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ففي هذا دلالة على أن من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد أتى بذنب كبير، وإذا كانت هذه الطاعة منظمة كانت أعظم من المعصية، وإذا كانت هذه الطاعة تشريعية فإن هذه الطاعة شرك بالله جل وعلا. الأمير في السفر له صلاحيات محدودة متعلقة بشؤون السفر، حيث يتخلف رجل عن السرية لا يخرج بدون إذنهم، لا يقف بدون إذنهم، ما لم يكن لذلك أو ما لم يكن هناك ضرورة. أما كونه لا يفعل شيئا من طاعة الله إلا بإذنهم، أو أنه يطيع في كل شيء ما لا علاقة له في السفر، فهذا لا أصل له. إذا كانت المسألة متعلقة بثغر من الثغور فأن يطيع هذا الأمير في متعلقات هذا الثغر من المرابطة ومن التزام الأوامر التي ليس فيها معصية لله جل وعلا، ومن الثبات ومن الرجوع حين يأمرهم الأمير للمصلحة والحاجة وامثال ذلك. ومن ثم إذا رجع هؤلاء المسافرون من السفر لا يلزم الأفراد أن يستأذن كل واحد منهم أميرة، يقول هل انتهت الإمارة، هي تلقائيا بمجرد رجوعه من السفر تنقطع الإمارة، لا حاجة إلى أن يستأذنه ولا حاجة إلى أن يأذن له الأمير، وتنقطع بمجرد الرجوع، بمجرد أن يدخلوا بلدهم تنقطع تلقائيا لا بشرط ولا بقيد، لأن هذه الطاعة غير ملزمة، الطاعة مقيدة بحدود السفر.